بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند الكلام على التصغير والتصغير من الأحكام التصريفية للأسماء. ابتدأ المصنف وعرف الاسم المصغر بأنه الاسم الذي جاء على بناء من أبنية التصغير الثلاثة، ثم ذكر أبنية التصغير الثلاثة وبين أنها ثلاثة أبنية شكلية: الأول فعيل، ويصغر عليه ما كان على ثلاثة أحرف، والبناء الثاني فعيعل، ويصغر عليه ما كان على أربعة أحرف، سواء كانت هذه الأحرف أصلية أو كان فيها حرف زائد. ثم ذكر البناء الثالث فقال: وفعيعيل، ويصغر عليه ما كان على خمسة أحرف قبل آخرها مد، كمفتاح ومفيتيح. فهذا الوزن فعيعيل يصغر عليه الخماسي بشرط أن يكون قبل آخره حرف مد، سواء كان ألفا كمفتاح ومفيتيح، أو كان واوا كعصفور وعصيفير، أو كان ياء كقنديل وقنيديل. طيب، عرفنا أن فعيل للثلاثي، انتهينا من الثلاثي، وفعيعل للرباعي المجرد والمزيد، انتهينا من الرباعي. كم بقي بعد الثلاثي والرباعي؟ بقيت الأسماء الخماسية والسداسية والسباعية. عرفنا أن الاسم يأتي على ثلاثة أحرف، وهذا لا يكون إلا مجردا، وعلى أربعة يكون مجردا ومزيدا، وعلى خمسة وهذا مجردا ومزيدا، ويكون سداسيا وسباعيا وهما لا يكونان إلا مزيدين. هذا عرفنا من قبل. طيب، الاسم الثلاثي على يصغر على فعيل، والرباعي مجردا ومزيدا على فعيع، الخماسي الذي قبل آخره مد يصغر على فعيعيل. طيب، ماذا بقي من الأسماء؟ بقي الخماسي المجرد والخماسي المزيد والسداسي المزيد والسباعي المزيد. كيف نصغرها؟ قال المصنف: والخماسي المجرد يحذف منه الحرف الخامس ويصغر على فعيعل أو فعيعيل، كسفرجل وسفيرج وسفيريج. سفرجل هذا من البقول، من الورقيات، فإذا أردت أن تصغره لا بد أن تحذف حرفه الخامس، لأننا عرفنا أن التصغير لا يكون إلا لثلاثي أو رباعي أو خماسي قبل آخره مد، فقط هذا يتصغر. طيب، نريد أن نصغر خماسيا مجردا، ما يمكن إلا أن تحذف الحرف الخامس فيكون على أربعة أحرف، فإذا كان على أربعة أحرف تصغره على أي أبنية التصغير؟ إما على فعيعل، هذا الذي يصغر عليه الرباعي، وإما على فعيعيل ليكون المد الزائد في فعيعيل عوض عن المحذوف. فتقول في سفرجل تحذف اللام، فسفيرج فعيعل أو سفيريج فعيعيل، مثل ذلك فرزدق، والفرزدق هي قطع العجين الواحدة فرزدقة، فرزدق أيضا خماسي مجرد، تحذف الخامس القاف فتصغر على فريزد أو فريزيد. طيب انتهينا من الخماسي المجرد، بقي الخماسي المزيد والسداسي والسباعي. قال المصنف: وما سوى ما سبق تحذف منه الأحرف الزائدة حتى يبقى على أربعة أحرف، ثم يصغر على فعيعل أو فعيعيل، كعنكبوت وعنيكب وعنيكيب وعندليب وعنيدل وعنيديل ومنطلق ومطيلق ومطيليق. إذن الخماسي المزيد والسداسي المزيد والسباعي المزيد هذه لا يمكن أن تصغر إلا أن تحذف منها حروف الزيادة حتى تعود إلى أربعة، فحينئذ يمكن تصغيره إما على فعيعل كالرباعي أو فعيعيل ليكون المد عوضا عن هذا المحذوف، كما قال في عنكبوت الأصل العين والنون والكاف والباء، عنكب، فنحذف حينئذ هذه الواو ونصغر على عنيكب فعيعل أو عنيكيب فعيعيل. وكذلك مثلا سرادق، سرادق هذه كم خماسي، نريد أن نصغر نحذف الألف الزائدة ثم نصغر فنقول سرادق سريدق أو سريديق. لو عندنا مثلا مستخرج هذا سداسي، طيب لابد أن تحذف حرفين لكي يعود إلى أربعة، فنقول في تصغير مستخرج مخيرج أو مخيريج وهكذا. فالخلاصة أن التصغير له ثلاثة أبنية شكلية تعتمد على عدد الحروف: الأول فعيل ويصغر عليه الثلاثي مطلقا، والثاني فعيعل ويصغر عليه الرباعي مطلقا، والخامس فعيعيل ويصغر عليه الخماسي الذي قبل آخره مد. طيب والبواقي، البواقي لا بد أن تحذف منها شيئا حتى تعود إلى أربعة أحرف فيمكن تصغيرها. فالخماسي المجرد ما في حرف أفضل من حرف، كله حرف أصلية، إذن تحذف الأخير الطرف لأن الطرف محل الحذف، وتصغر على فعيعل أو فعيعيل. طيب والخماسي والسداسي والسباعي المزيدات لن تحذف منها حرفا أصليا، وإنما ستحذف بعض الحروف الزائدة حتى تعود إلى أربعة أحرف فيمكن تصغيرها على فعيعل أو فعيعيل. هذا ما يتعلق بالتصغير، التصغير سهل لأن أبنيته شكلية، ما يحتاج منك إلى أن تعرف الأحرف الأصلية من الأحرف الزائدة. ثم النسب، وهو آخر موضوع صرفي للأسماء. قال المؤلف في تعريفه: هو اسم زيد في آخره ياء مشددة تدل على النسب كحجازي. النسب الاسم المنسوب هو الاسم الذي زيد في آخره ياء مشددة، ما وظيفتها ومعناها تدل على أنه منسوب إلى هذا الاسم، فحجازي تدل هذه الياء على أنه منسوب إلى بلاد الحجاز، وبحري هذه الياء تدل على أنه منسوب إلى البحر، وهكذا. فهذا هو المنسوب. طيب ما قاعدته، ما طريقة النسب؟ قال المصنف: وقاعدته العامة إضافة ياء مشددة دون تغيير المنسوب، كعلم وعلمي ونجد ونجدي ونحو ونحوي. يقول هذه القاعدة العامة، يعني هناك قواعد خاصة تأتي دراستها إن شاء الله فيما بعد، لكن الآن نكتفي بالقاعدة العامة للنسب، أنك إذا أردت أن تنسب إلى اسم أي اسم فتضيف ياء مشددة في آخره ولا تغير فيه شيئا، فتنسب إلى كويت كويتي، وإلى نهر نهري، وإلى علم علمي، وهكذا. ثم نبه المصنف على أمرين مهمين في النسب، فقال: وتحذف من المنسوب تاء التأنيث كمكة ومكي، وياء النسب كالشافعي وشافعي. نعم، هذه من القواعد الخاصة، من القواعد الخاصة إذا أردت أن تنسب إلى اسم مختوم بتاء التأنيث كفاطمة ومكة فإنك تحذف تاء التأنيث ثم تنسب، فتقول في النسب إلى مكة مكي، ما تقول مكتي، وإلى فاطمة فاطمي، وهكذا. وأيضا عندما تنسب إلى اسم مختوم من بياء مشددة فإنك تحذف هذه الياء المشددة ثم تأتي بياء مشددة أخرى تدل على النسب. مثال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، إمام المذهب، هو اسمه الشافعي نسبة إلى جده شافع، فالشافعي نسب إلى شافع بياء النسب شافعي. طيب أتباع هذا الإمام نسبوا إليه لا إلى جده، يعني نسبوا إلى شافع أم إلى الشافعي؟ إلى الشافعي. كيف سننسب إلى الشافعي؟ نحذف ياء النسب من الشافعي ثم نأتي بياء أخرى ونضيفها فنقول هذا إمام شافعي، وهكذا. فإذا أردت أن تنسب مثلا إلى السعودية ستحذف تاء التأنيث، طيب ثم تحذف ياء النسب ثم تأتي بياء أخرى للدلالة على النسب فتقول سعودي، إذن فالسعودية نسبة إلى سعود، وأما مواطن سعودي فنسبة إلى السعودية، وهكذا. وللنسب قواعد خاصة أخرى، منها مثلا النسب إلى مكسور العين، إذا أردت أن تنسب إلى اسم مكسور العين فإن كان ثلاثيا كملك ونمر ودؤل فيجب عند النسب أن تقلب الكسرة فتحة، فتقول في النسب إلى ملك ملكي، هذه أوامر ملكية، وإلى نمر نمري، وإلى قبيلة دؤل دؤلي كأبي الأسود الدؤلي. وأما إذا كان مكسور العين رباعيا كالنسب إلى مغرب أو مشرق أو مسجد أو تغلب فيجوز لك الكسر والفتح تخفيفا، فتقول في النسب إلى مغرب مغربي أو مغربي، وإلى قبيلة تغلب تغلبي أو تغلبي، فهذه أيضا من قواعد النسب الخاصة. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من القسم الرابع من الكتاب، وفيه الكلام على الأحكام الصرفية للاسم. هل هناك من سؤال أو نأخذ شيئا من القسم الخامس؟ تفضل. دعنا ننتهي ثم أخبرك، لأن أكثر التطبيقات الصرفية ستكون عن القسم الخامس. نعم نعم. محمد كم حرف؟ خمسة. خماسي مجرد أو مزيد؟ مزيد. الذي نحذف الحرف الخامس الخماسي مجرد، وهذا خماسي مزيد. الخماسي المزيد والسداسي المزيد والسباعي المزيد، ماذا نحذف منه؟ أي نحذف من حروف الزيادة. أين حروف الزيادة في محمد؟ الميم، محمد، والميم الأولى وإحدى الميمين المشددة محمد. إذا نحذف مثلا إحدى الميمين فيبقى خمسة، نقول محيمد أو محيميد. نعم. نعم. هذا رباعي، رباعي مكسور العين، فيجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان الكسر والفتح. طيب ننتقل إلى القسم الخامس، نحمد الله وصلنا إلى القسم الخامس وهو الأخير في هذا الكتاب. القسم الخامس قال التصريف المشترك، يعني الأحكام الصرفية التي تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال معا، وهي عدة أحكام سيدرس أهمها. فلهذا قال في هذا القسم الكلام على أحكام تصريفية تعم الأسماء والأفعال، وهي الإمالة والإدغام والتقاء الساكنين وهمزة الوصل والإعلال والإبدال. هذا القسم من أهم الأقسام، وأهم أبوابه الباب الأخير، وهو الذي يحتاج إلى شدة عناية، فسيشرحها إن شاء الله واحدا واحدا. فابتدأ بالإمالة فقال الإمالة هي نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة، كنعمة، ونطق الألف بين الألف والياء كيخشى. هذه الإمالة وهي لغة من لغات العرب، وتعد من اللغات الفصحى، وهي منتشرة في عدد من قبائل العرب، وجاءت في قراءة القرآن السبعية. وهي نوعان، إمالة صغرى وهي إمالة الفتحة إلى الكسرة، يعني أنك لا تنطق الفتحة فتحة ولا تنطقها كسرة، وإنما تنطقها بين الفتحة وبين الكسرة، فتحة مشرب كسرة، بين الفتحة وبين الكسرة. مثال ذلك نعمة، الميم مفتوحة، نعمة. طيب لو أردنا أن نكسرها، ما تكسر، لكن لو أردنا أن نكسرها سنقول نعمي مي مي، نعمي، فالفتح ما والكسر مي. طيب والإمالة بينهما، لا ما ولا مي، مي مي، لا ما ولا مي مي، هذه إمالة، أملنا الفتحة إلى الكسرة. والنوع الثاني الإمالة الكبرى، وهي إمالة الألف إلى الكسرة، إمالة الألف إلى الياء، يعني أن الألف لا تنطق ألفا خالصة ولا ياء خالصة، وإنما بينهما، وهذا سيستدعي إمالة الكسرة التي إمالة الفتحة التي قبل الألف، مثل يخشى، يخشى بالألف. طيب لو قلبنا الألف ياء سنقول يخشى يخشي، ما يقال، لكن لو أردنا يخشى يخشي. طيب والإمالة بينهما، يخشى يخشي يخشي يخشي، وهي تؤخذ عن قراء القرآن المتقنين، لأنها موجودة في القراءة في القراءة كثيرا، وتؤخذ بالتلقي. الإمالة كما قلنا موجودة عند قبائل كثيرة في العربية فصيحة، وهي ما زالت موجودة إلى الآن في كثير من الدول العربية، في الجزيرة العربية، وموجودة في ليبيا وفي لبنان بشدة، وفي عدد كبير جدا من البلدان. والإمالة هي مثل أول حرف من أحرف الإنجليزية وهو A. A ألف ممالة. ولكي تتصور الإمالة هي موجودة في العامية في قولهم بيت مثلا وزيت. كيف العامة تنطق كلمة بيت؟ ما يقولون باء بالفتحة الخالصة ولا بي بالكسر الخالصة، يقولون ها بي بي بيت بي، لا باء ولا بي بي، هذه إمالة. زيت ما يقولون زيت ولا زي، يقولون زي زيت، هذه إمالة. إلا أن الإمالة لها مواضع وأحكام والعامة لا يلتزمون بها، لكن أقصد هذا هو النطق، نطق الإمالة. عرفنا الإمالة وأنها صغرى للفتحة وكبرى للألف. قال المصنف: وتمال الفتحة جوازا في ثلاثة مواضع، واحد اثنين ثلاثة. معنى ذلك أن الإمالة ليست واجبة، الإمالة جائزة، وإنما تجوز في مواضع. قراءتنا قراءة حفص لم يمل فيها إلا في موضع واحد، في قوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها، هذه إمالة، وبعض القراء يميل بكثرة. طيب، قال المصنف: وتمال الفتحة جوازا في ثلاثة مواضع. الأول قبل تاء التأنيث في الوقف، نحو رحمة، تقول رحمه، وهذا موجود أيضا في العامية، فاطمة فاطمة، عندنا يقول فاطمة مو فاطمة ولا فاطمة، فاطمة، شوف كيف إمالة. طيب، الموضع الثاني قبل الراء إذا كسرت ولم تسبق بياء، نحو بسحر. إذن فالموضع الثاني قبل الراء لكن بشرط، ليس كالموضع الأول مطلقا بلا شرط، لا، قبل الراء بشرط أن تكسر ولم تسبق بياء. فإذا قلت بسحر لك أن تميل الفتحة التي قبل الراء، فتقول بسحر أو بسحر، لكن الراء يعني لا أدري عن قراءها، هل ترقق حينئذ أو تفخم، تفخم بالنظر الفتحة وترقق بالنظر، ما أدري، كان أحد عندنا من القراء يفيدنا، ها لا، بس نريد عن معلومها دقيقة. طيب، الموضع الثالث وقبل الألف إذا كان لها علاقة بياء أو كسر، وهذا يستلزم إمالة الألف بعدها، نحو الهدى وملها وبايع ومالك وباع. الموضع الثالث يقول قبل الألف، الفتحة قبل الألف أيضا تمال، لكن لا تمال مطلقا بل بشرط، بشرط أن تكون هذه الألف لها علاقة بالياء، أنها ترتبط أو تتعلق بالياء بأي صورة من الصور، مثل الهدى، الألف أصلها ياء، من هدى يهدي، إذن فالألف في الهدى تمال، الهدى أو الهدي. ملها، الألف أيضا أصلها ياء، ها الألف في ملها أصلها ياء، لا واو. طيب كيف لها علاقة بالياء؟ لو ثنيتها قلت ملهيان صار لها علاقة، أي علاقة، حينئذ يجوز أن تمال. طيب، قال بايع، ها الألف في بايع لها علاقة بالياء؟ نعم، جاورت ياء، فحينئذ يجوز في الألف أن تمال. وكذلك مالك، مالك الألف لها علاقة؟ نعم، لها علاقة بالكسرة بنت الياء، قلنا لها علاقة بالكسرة أو الياء، بالأم أو بالبنت. قال وباع، نعم الألف في باع أصلها يبيع وهكذا. فهذه هي الإمالة لغة فصيحة، وهي من الأحكام الصوتية في الصرف. ينتقل بعد ذلك إلى حكم مشترك آخر وهو الإدغام. الإدغام أيضا من الأحكام الصوتية في الصرف. يقول في تعريفه: هو جعل حرفين حرفا مشددا واحدا، كقل لي فتنطق قل لي. الإدغام يقول جعل حرفين حرفا واحدا مشددا، فيأتي حرفان ثم تجعلهما حرفا واحدا مشددا في النطق بحيث تقف عليه ثم تصله، وفي الكتابة بحيث تكتبهما حرفا واحدا مشددا. مثال ذلك: قل لي، فقل مختومة بلام ساكنة، ولي مبدوءة بلام متحركة، حينئذ تدغم اللام الأولى في الثانية، يعني تدخلها في اللام الثانية بحيث ينطقان نطقا واحدا حرفا واحدا مشددا، فتقول قل لي. طيب، هذا الإدغام هل هو واجب أم جائز؟ يقول يجب في مواضع ويجوز في مواضع. فبدأ بمواضع الوجوب فقال: ويجب الإدغام في مواضع، منها الأول: المثلان الساكن أولهما، نحو حظ وقدام. فإذا جاء مثلان، يعني حرفان من جنس واحد، فإذا جاء مثلان الأول ساكن وجب فيهما الإدغام، أن تدغم الأول في الثاني، تدخله في الثاني، فتقول قد داما. فإذا وصلت قد داما، ما تقول قد داما، لا، قد داما وجوبا. وكذلك في حظ طم، وكذلك لو قلت مثلا قف فقط، فإذا وصلت وجب الإدغام، قف فقط. لو قلت مثلا قس مثلا سرعتك، قس سرعتك، لو وصلت يجب أن تقول قس سرعتك، ولا تقول قس سرعتك بإظهار الحرف الأول. هذا واجب في القراءة القرآنية، هو واجب في لغة العرب. طيب، والموضع الثاني لوجوب الإدغام قال: والنون الساكنة قبل حروف يرملون، نحو لن يهمل ومن ربك. قولنا النون الساكنة طبعا يشمل التنوين، لأن التنوين نون ساكنة. قبل حروف يرملون، هنا يجب الإدغام لغة، وإذا وجب الإدغام لغة هل نغن أو لا نغن؟ هذه مسألة تجويدية. أما في اللغة فيجب أن تدغم، فيجب أن تقول لن يذهب زيد، ولا يجوز أن تقول لن يذهب زيد، لن يذهب زيد. وكذلك من ربك. طيب، إذن فهذان من مواضع وجوب الإدغام. وأما مواضع جوازه فيقول: ويجوز الإدغام في مواضع، منها المثلان المتحركان في كلمتين، كجعل لكم وجعل لكم، وكتب بالقلم وكتب بالقلم. فإذا اجتمع مثلان، وعرفنا أن المراد بالمثلين الحرفان من جنس واحد، فإذا اجتمع مثلان في كلمتين، يعني الكلمة الأولى مختومة بحرف والكلمة التالية مبدؤة بنفس هذا الحرف جاز لك الإدغام، يعني جاز لك الإدغام وجاز لك عدم الإدغام، كقوله جعل لكم، يجوز في اللغة وفي القراءة جعل لكم. وهذا القراء يسمونه الإدغام الكبير، إدغام أبي عمرو البصري، أنه يدغم المثلين. ومثل ذلك لو قلت مثلا كتب بالقلم، كتب مختوم بالباء، بالقلم مبدوء بالباء، لك أن تظهر كتب بالقلم ولك أن تدغم كتب بالقلم. لو قلت مثلا العلم مرفرف، هذا مثلان في كلمتين، لك أن تظهر العلم مرفرف أو تدغم فتقول العلم مرفرف، كلاهما فصيح وصحيح، وإن كان الأكثر في اللغة الإظهار، إلا أن الإدغام هنا فصيح جائز. طيب، قال في الموضع الثاني لجواز الإدغام: والمثلان في آخر مضارع مجزوم أو فعل أمر، كمن يرتد ومن يرتدد، واغضض وغض. نعم، المثلان حرفان من جنس واحد إذا وقع في آخر مضارع مجزوم أو في آخر فعل أمر. المضارع المجزوم نعرف أن علامة الجزم السكون، والأمر نعرف أنه مبني على السكون، هذا الأصل فيهما. فيجوز لك أن تفك ما تدغم وأن تدغم، كلاهما لغة فصيحة. فإذا فككت قلت من يرتدد، وإذا أدغمت قلت من يرتد، وفي الأمر تقول أغضض، وإذا أدغمت غضض، وهكذا. فالخلاصة أن الإدغام حكم صوتي المراد منه تسهيل النطق بجعل الحرفين حرفا واحدا مشددا، يجب في مواضع ويجوز في مواضع. طيب، لنختم الدرس إن شاء الله اليوم بالتقاء الساكنين. طيب، وإن أخذنا همزة الوصل. طيب، ها؟ طيب، نحاول أن نتفرغ غدا للإعلال والإبدال. طيب، التقاء الساكنين، قال المصنف: التقاء الساكنين يجب التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الأول أو حذفه في غير مواضع جواز التقائهما. إذن فالساكنان لا يلتقيان في العربية إلا في مواضع سيذكرها المصنف. فإذا التقى ساكنان في غير هذه المواضع، ما الحكم؟ يجب أن نتخلص من التقائهما. كيف نتخلص من التقائهما؟ قال: بتحريك الأول أو حذفه. متى نتخلص بتحريك الأول ومتى نتخلص بحذف الأول؟ سيذكر ذلك المصنف. إذا نريد أن نتعرف الآن على المواضع التي يجوز أن يجتمع فيها ساكنان، ثم نعرف كيف نتخلص من التقاء الساكنين في غير هذه المواضع. قال المصنف: ويجوز التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع. الأول عند الوقف، نحو المؤمنون والعصر. نعم، إذا وقفت على كلمة قبل آخرها سكون، والوقف كما نعرف يكون بالسكون، فإن هذا سيؤدي إلى التقاء ساكنين: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإذا وقفت قلت رب العالمين، الياء ساكنة والنون ساكنة، هذا جائز لا أشكال فيه. الموضع الثاني التقاء الساكنين، قال: والكلمات المسرودة عند العد دون إعراب، كجيم دال ذال، هذا يسمى العد. أنت أحيانا إذا أردت أن تذكر أكثر من شيء، إما أن تقصد إلى العطف، تقصد أن تذكر الشيء ثم تعطف عليه آخر، فحينئذ لا بد من الإعراب، فتقول أكرمت محمدا وخالدا، يعني أكرمت محمدا وأكرمت خالدا، هذا عطف. وأحيانا تقصد مجرد العد، يعني أن تعد هذه الأشياء عدا دون أن تعطف بعضها على بعض، كعد حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، ما تريد أن تعطف بعضها على بعض، تريد أن تعدها عدا لنا فقط، حينئذ لا بد أن تسكن آخرها لأن الإعراب ما دخلها. فإذا سكنت آخرها وكان قبل الآخر ساكن فهذا سيؤدي التقاء ساكنين، وهذا جائز في العد كما قلنا في جيم دال ذال راء زاي وهكذا، أو في عد الأرقام كأن تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة اثنان التقى ساكنان. فإذا أردت العد ما يجوز أن تعرب، إن لا تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، لا هذا خطأ لأنه ما دخل أهل الإعراب، العد يكون بالسكون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هكذا. أو تعد مثلا الفاظ العقود عشرون ثلاثون أربعون خمسون أيضا تقي ساكنان وهكذا، هذا العد. الموضع الثالث تقاء الساكنين، قال وإذا كان الساكن الأول لينا والثاني مشددا كالضالين وبيت تميم. نعم يجوز هنا أن يلتقي الساكنان إذا كان الساكن الأول حرف لين والساكن الثاني حرف مشدد، ومعلوم أن الحرف المشدد مبدوء بساكن مثل الضالين، فالتقت الألف وهي ساكنة باللام الأولى وهي ساكنة، الطامة الحاقة وهكذا. أو مثلا بيت تميم، بيت تميم الياء في بيت ساكنة، طيب والتاء في بيت والتاء في تميم، هذا مثلان في كلمتين، يجوز أن تظهر بيت تميم ويجوز أن تدغم كما قلنا قبل قليل. فإذا أدغمت التقت الياء ساكنة في بيت بأول هذا الحرف المشدد المدغم بيت تميم، أو كقوله فيه هدى، فيه هدى، الها في فيه والها في هدى يجوز فيها الإظهار والإدغام، فيه هدى وفيه هدى، هذا يؤدي التقاء الساكنين لكنه جائز لأن الساكن الأول لين والثاني مشدد. إذن فالتقاء الساكنين جائز في هذه المواضع الثلاثة. فإذا التقى ساكنا في غير هذه المواضع وجب التخلص من التقائهما. قال المصنف فإن التقى ساكنان في غير هذه المواضع حذف الأول إن كان مدا، نحو قل وبع وتدعون، وحرك إن كان غير مد كأخرج الآن وقالت الأعراب ولم يذهب الرجل ومنكم الخير ومن الله. إذن كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ ننظر للساكن الأول، إن كان مدا فنحذفه مثل قال، وفعل الأمر من قال قل، معروف أن الأمر يبنى على سكون آخره والآخر في قال اللام. طيب وقبله حرف ساكن فالتقى ساكنان والساكن الأول مد فنحذفه فنقول قل، هذا سيأتينا في الإعلال والإبدال، هذا إعلال بالحذف. وكذلك في باعة، إذا سكنت العين إما لأمر أو سبق بجازم فسكنت العين فتحذف الساكن قبلها التقاء الساكنين فتقول بع أو لم يبع، والأصل يبيع. أو تدعون، تدعون هذا هو الفعل تدعو ودخلت عليه واو الجماعة، فلهذا ارتفع بثبوت النون من أفعال خمسة. طيب واو الجماعة ضمير ساكن والفعل تدعو مختوم بواو ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفت واو الفعل تدعون. لكن لو قلت مثلا تذهب ثم أدخلت واو الجماعة تثبت التاء، تثبت الباء تذهبون الباء ما في التقاء ساكنين، لكن تدعو ثم واو الجماعة يلتقي ساكنين فتحذف واو الفعل تدعون. طيب الساكن المحذوف التقاء الساكنين هنا محذوف في النطق ومحذوف في الكتابة، وقد نحذف حرف المد لالتقاء الساكنين في النطق لكن يبقى في الكتابة، كقولك مثلا يدعو المسلم ربه، يدعو المسلم ربه، فإذا وصلت فيدعو مختوم بالواو الساكنة والمسلم مبدوء بأل، ثم نحذف همزة الوصل فتكون الكلمة مبدوءة باللام الساكنة فيلتقي ساكنان فنحذف الواو فنقول يد عل عل، العين بعدها لام المسلم والواو حذفت يدعو المسلم لكن حذفت في النطق دون الكتابة. ومثل ذلك يقضي القاضي، يقضي القاضي. ومثل ذلك وأطيعوا الله، ويوصل وأطيعوا الله فتحذف الواو وهكذا. طيب هذا إذا كان مدا، وإذا كان الساكن الأول غير مد فإنه يثبت ولكن يحرك، يحرك بحركة. طيب فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ ها الأصل في التخلص من التقاء الساكنين بالكسر، كأخرج الآن، أخرج أمر مبني على السكون، الآن مبدوء بأل، فعند الوصل ستحذف همزة الوصل ويكون الآن مبدوء بلام ساكنة فيلتقي ساكنان فتكسر الجيم من أخرج فتقول أخرجي الآن، أخرجي الآن. قالت الطالبة، قالت الطالبة، قالت الأعراب، لم يذهب الرجل، لم يذهب الرجل. الأصل في التحريك يكون بالكسر. طيب وقد يحرك بالضم وجوبا، قد يتخلص من التقاء الساكنين بالضم وجوبا، متى؟ إذا كان الساكن الأول ميم جمع مذكر بعد ضمير مضموم، ميم الجامع يعني الميم التي مثلا في منكم، كتابكم، دينكم، الميم ميم جمع والكاف ضمير، فميم الجمع هذه الأصل فيها أنها ساكنة، كتابكم مفيد، ربكم رحيم. طيب فإذا جاءت ميم الجمع الساكنة وبعدها ساكن فكيف نتخلص من سكونها؟ ننظر للضمير الذي قبلها، إن كان مضموما وجب أن تضم، يتخلص من سكونها بالضم، مثل منكم الخير، نقول منكم الخير، ما نقول منكما أو منكمي، لا منكم الخير، إليكم نقول خذوا إليكم الرجل، كتب عليكم الصيام، عليكم الصيام، لهم البشرى، لهم البشرى، وهكذا. وقد يتخلص بالفتح وجوبا، إذا كان الساكن الأول نون من حرف الجر وبعدها ال، مثل من الكتاب، من الكتاب، من الكويت، من الكويت. ما تقول من الكويت، لا، من الكويت، من بعدها ال يتخلص من ساكنها الأول بالفتح. إذن فقد يتخلص بالضم وجوبا وقد يتخلص بالفتح وجوبا، وقد يجوز الكسر والضم، يجوز أن تتخلص بالكسر أو بالضم في موضعين: الأول ميم الجمع إذا سبقت بمكسور، إذا سبقت بكسرة، مثل بهم، فيهم، ثم جاء بعدها ساكن، منهم الخير يجب منهم الخير، لكن فيهم الخير، فيهم الخير يجوز الضم ويجوز الكسر، فيهم الخير أو فيهم الخير، فيهم الخير وفيهم الخير، الضم مثل المسبوق بضم، والكسر إتباعا: عليهم، عليهم الحق، عليهم الحق. ويجوز الكسر والضم أيضا إذا كان الحرف الثاني بعد الساكن الثاني مضموما، التقى ساكنان، طب الساكن الثاني بعده ضمة، بعده ضمة، مثل أخرج. لو قلنا مثلا قالت أخرج، كيف نتخلص من سكون قالت؟ لك الضم، قالت أخرج أو الكسر، قالت اخرج، الكسر على الأصل والضم إتباعا لضم الثاني. أن اقتلوا، أن اقتلوا وأن اقتلوا. طيب، إذن فتخلص بالضم وجوبا في موضع وبالفتح وجوبا في موضع، و يجوز الكسر والضم في موضعين، ما سوى ذلك يتخلص بالكسر. هذا ما يتعلق بالتقاء الساكنين.